بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الإخوة عبد الرحمن جمعة عمارة ومحمد جمعة عمارة وعين فاغين، يسألون عدة أسئلة. أولها يقول: صلى إمامنا التراويح وفي إحدى التسليمات قام للثالثة ولم يتذكر أنه أتى بالثالثة إلا بعد أن اعتدى القائمة، وحينئذ قرر أن يأتي برابعة وفعلا أتى بالرابعة ثم تشهد وسجد للسهو ثم سلم، فما حكم ما فعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فالمشروع لمن قام إلى الثالثة في صلاة التراويح أن يرجع ويجلس ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم بعدما يسلم السهو سجدتين، وإن أخرهما بعد السلام فلا بأس، والأفضل أن يكون سجود السهو قبل السلام في مثل هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، هذا نوى ثنتين فيكون مثل الفجر إذا قام إلى الثالث، يجلس يكمل التشهد وصلاة النبي والدعاء ثم يسلم السهو ويسلم. لكن ما دام أن فعل هذا كان جاهل كملها أربع وسجل السهو لا حرج إن شاء الله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. إنما كان الأولى أن يكتفي بالاثنتين ولو اعتدل قائما. الواجب أنه يرجع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى. فإذا قام إلى الثالثة ناسيا وجب على الرجوع في الأصح حتى يحقق ما نواه من الثنتين، ثم يسلم السهو ويسلم بعدما يأتي بالتشهد، وهكذا في النهار على الأصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين. نعم. لكن لو نوى خمسا جميعا أو سبعا جميعا فهذا لا حرج، لأن فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أو نوى تسعا جميعا وجلس في الثامنة الشهد الأول ثم قام وأتى بالتاسع لا بأس. أما أن يصلي أربع جميع أو ستا جميع لا، هذا خلاف المشروع. خالق الصلاة صلاة الليل مثنى مثنى، فلا يستثنى من ذلك إلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، فإنه صلى أوتر بثلاث جميعا لمجلس الله في آخرها، وأوتر بخمس جميعا لمجلس الله في آخرها، وأوتر بسبع جميعا لمجلس الله في آخرها، وفي بعض الأحيان يجلس في السادسة ويتشهد الشهد الأول ثم يقوم بالسابعة، وأوتر بثمان جميعا وجلس في الثامنة وتشهد الشهد الأول ثم قام وأتى بالتاسعة. ولا يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم صلى أربعا جميعا في الليل ولا ستا جميعا ولا ثمانا جميعا، بل يصلي ثنتين ثنتين عليه الصلاة والسلام. هو القائل عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتم يصلي، صلوا كما رأيتم يصلي. وقد رآه الصحابة يصلي ثنتين ثنتين، وقد أمر بذلك: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن هذا خبر معناه الأمر، معناه صلوا مثنى مثنى. نعم. وفق الله الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل إخوتنا من عنيزة فيقولون: إن الإنسان بعد فراغه من الفريضة يقول أذكارا، فما هي هذه الأذكار؟ وما حكم من نسي شيئا منها؟ وما حكم من زاد عليها متعمدا؟ جزاكم الله خيرا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه كان يقول: يسلم من الفريضة من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يقول أستغفر الله ثلاثا، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثبت عن هذا عن في حديث ثوبان، وثبت بعض ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها. فالسنة لجميع المصلين إماما أو مأموما أو منفردا إذا سلم من الفريضة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف إلى الناس إن كان إماما، ينصرف إليهم ويعطيهم وجهه. وثبت عنه كان يقول بعد هذا، يقول صلى الله عليه وسلم بعد هذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك. بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل هذا سنة، مو واجب، سنة. لو قام ولم يأتي بها صلاته صحيحة، لكن هذا هو السنة. ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، يعني كل واحد من الصلوات الخمس، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، الجميع 99. ويكمل 100 بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا هو المسؤول للرجال والنساء في السفر والحضر بعد الصلوات الخمس. والسنة رفع الصوت بذلك، كان الرسول يرفع الصوت بهذا، يسمعه من حوله، يسمعه من حول المسجد، يسمع الناس إذا سلموا من الصلاة، يسمعون أذكارهم، من كان خارج المسجد يسمعون أذكارهم. يقول ابن عباس: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على أهل النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصره بذلك إذا سمعته. هذا هو السنة، رفع الصوت بذلك، رفع المتوسطة، يعلم الناس الذين حول المسجد أنهم سلموا من الصلاة، ويتعلم بعضهم من بعض، يتذكر بعضهم بعض، إذا رفع الصوت تعلم الجاهل وتذكر الناس. ويستحب في المغرب والفجر أن يزيد تهليلات العشر في الفجر والمغرب خاصة، كان النبي يزيد 10 تهليلات، وهي لا إله إلا الله له لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء 10 مرات بعد السلام من الفجر والمغرب، وبعد قولها استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يأتي بهذه العشر مع قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، وقوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ومع قوله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، مع هذا كله يأتي بالعشر. وهي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء 10 مرات بعد المغرب وبعد الفجر في السفر والحضر، الذكر والمرأة جميعا. ويستحب أيضا أن يقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها. يستحب أن يقرأ قل هو الله أحد المعوذتين بعد كل صلاة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ بالناس، الرجل والمرأة جميعا، يعني الرسول حث على ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن في المغرب والفجر يكرر السورة 3 مرات، في الفجر والمغرب يكررها 3 مرات، قل والله 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، وقل أعوذ بالناس 3 مرات، هذا هو الأفضل، كله نافلة، من تركها فلا شيء عليه، كل هذه الأذكار مستحبة، من تركها فلا شيء عليه، ولو أتى بأذكار كثيرة بعد ذلك ما يفرق. الحمد لله، وذكر الله كثيرا الحمد لله آلاف المرات ومئات المرات الحمد لله. الحمد لله، لكن السنة أن يلزم هذه. طيب، فإذا زاد عليها بعدما يأتي بها، زاد عليها في مكانه أو الطريق أو في بيته أو في أي مكان، كله خير الحمد لله، عندك كله خير. طيب، لكن هذه يخصها، وإذا أحب يزيد بعد ذلك أكثر أخرى سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، أو يقول سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم، أو يقول لا إله إلا وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كل هذا طيب ولا ليس له حد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب كلام الله يربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، ويقول سبحانه عليه الصلاة والسلام الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويقول عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم جزاكم الله خيرا. يذكر جملة معينة من الأذكار لو تكرمتم سماحة الشيخ، فيقول إذا قلت مثلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا ولله الحمد، إذا زدت مثل هذا الذكر هل يؤثر أو لا؟ لا لا لا حرج فيه الحمد لله، لكن يأتي بهذه الأذكار الشرعية على حدة، يأتي بمزاد على حدة على وجه آخر. بارك الله فيكم. صلاة سنة الفجر إذا فاتت متى يكون قضاؤها وكذلك الوتر؟ سنة الفجر إذا فاتت صلىها بعد الفجر في المسجد أو في البيت، وإن أجلها إلى طلوع الشمس وارتفاعها كان أفضل، كل هذا جاء في السنة عليه الصلاة والسلام. فإن صلىها بعد الصلاة في المسجد أو في البيت فلا بأس، وإن أخرها حتى ترتفع الشمس وصلىها في المسجد أو في البيت فلا بأس، كله طيب كله جاء في السنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا توضأ الإنسان للصلاة ثم لبس الجورب ثم صلى العصر ثم خلع الجورب وتوضأ لصلاة المغرب، هل فعله هذا صحيح؟ لا حرج عليه الحمد لله، لكن لا يرغب ببقاء فيه لا حرج، إن شاء ألقاها ومسح وإن شاء خلعها الحمد لله. جزاكم الله خيرا. من رأس المعرة في الجمهورية العربية السورية رسالة بعثها مستمع يقول السائل رفاعي، يقول عندنا عادة يسير مع الجنازة الناس أثناء تشييعها إلى المقبرة ثم يرددون كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت عال ومرتفع، فهل ورد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه بدعة محرمة؟ جزاكم الله خيرا. هذا بدعة ما لها أصل، كان السلف كانوا مع الجنائز يغضون أصواتهم يتأملون حال الموت وما بعد الموت، يتذكر الإنسان هذه الأمور العظيمة، أما رفع الصوت بالأذكار مع الجنازة فلا أصل له بل هو من البدع. لكن إذا دفن الميت فرغ من دفنه يشرع الدعاء له، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا التثبيت فإنه لا يسأل. السنة الدعاء الميت اللهم اغفر له اللهم ثبته بالقول الثابت بعد فرغ من دفنه، اللهم اغفر له اللهم ثبته بالقول الثابت اللهم ارسل الجنة وانجنا من النار، لا بأس كله طيب. عند الرسول قال سألوا التثبيت استغفروا لأخيكم وسألوا التثبيت، فإذا سأل له المغفرة والثبات هذا طيب ما الدفن، أما رفع الأصوات مع الجنازة أو عند الدفن على طريقة خاصة لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا ما الأصل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من إريتريا رسالة بعث بها المستمع إسماعيل علي سليمان يسأل عدة أسئلة، في أحدها يقول عندنا عادات كثيرة منها مصافحة الرجال للنساء التي لا يجمعنا بهن صلة قرابة أو محرم، نرجو منكم بيان حكم ذلك جزاكم الله خيرا. لا تجوز مصافحة الرجل الأجنبي للمرأة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، وتقول عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بكلام، هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء، فلا تجوز مصافحتهن لأنها فتنة، المصافحة قد تجر إلى فتنة، فلا تجوز إلا إذا كانت محرم كأخته وعمته وزوجته لا بأس. أما الأجنبية ولو بنت عم أو زوجة أخيه أو زوجة عمه هذه أجنبية ليس له أن يصافحها، إنما يسلم كيف حالكم كيف أنتم السلام عليكم وعليكم السلام كيف أولادكم كلام طيب من دون مصافحة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أيضا من العادات الموجودة عندنا إذا مات إنسان بالغ سواء كان رجل أو امرأة يذبح عليه ويحتفلون 3 أيام، وكذلك يقرؤون القرآن الكريم ويقولون يلحق هذا صدقة ويعتبر صدقة للميت، ويقولون لا نعمل غير مذهبنا سواء كان صدقا أو غير صدق، فما هو توجيهكم للناس جزاكم الله خيرا؟ هذا لا يجوز، من البدع من عمل الجاهلية لا يصلح، ولا يذبح بعد الموت ويدعو الناس 2 أو 3 أو 10 كل هذا لا أصل، إنما المشروع الدعاء له ترحم عليه في الاستغفار له، وإذا صنع جيرانه أو أقاربه طعاما وأرسلوه إلى أهل الميت لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل في مؤته في الشام وجاء خبره أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، فقال إنه قد أتاه ما يشغل لهم، فإذا صنع الجيران طعاما لهم أو الأقارب لا بأس، أما هم يصنعون طعام ويقيمون وليمة يدعون الناس ويحزنون 3 أيام أو 7 هذا لا أصل، هذا من البدع. جزاكم الله خيرا. إذا مرض واحد يدعون الشيخ يداويه وهو يعمل حرز، وذلك إذا كان المرض من جنون أو من سحر ويرش عليه الدم المسفوح، هل كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين. يقول أيضا إذا مرض واحد يدعون الشيخ يداوي وهو يعمل له حرز، وذلك يكون إذا كان المرض من جنون أو من سحر ويرش عليه الدم المسفوح، هل كان هذا في عهد النبي والصحابة؟ هذا منكر أعوذ بالله، رشه بالدم المسفوح هذا منكر نجس لا يجوز هذا، كذلك عمل الحروز يكتب الحروز يعلقها في رقبته أو في عضده أو في غير ذلك هذا كله يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، من تعلق تميمة فلا أشرح. المقصود رسول نهى عن هذا تعليق الحروز وهي التمائم في أوراق أو في خرق أو في جلود فيها دعوات أو آيات أو طلاس، كل هذا لا يجوز، لا يعلق لا في يد المريض ولا في رقبته ولا في غير ذلك، لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق ودع فلا ودع الله، من تعلق تميمة فقد أشرك. فالواجب على أهل الإسلام ترك هذه الأشياء المنكرة، لأن الرسول نهى عنها عليه الصلاة والسلام. أما صب الدم النجس هذا منكر ظاهر، والمسفوح هو المراق الذي عند الذبح يخرج البهيمة عند الذبح هذا نجس محرم، الواجب على المسلم أن يحذر ما حرم الله عليه. أما إذا قرأ عليه القرآن قرأ عليها الفاتحة آيات الكرسي ولفت عليه ودعا له هذا طيب من الواجب، وهكذا لو خذ دواء من الأطباء العارفين وعالجه بالعلم الطب الدواء لا بأس. الرسول قال عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله داء إلا أنزله شفاء، فالدواء لا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة يقول صاحبها الراسل مقيم في المملكة، يسأل سماحتكم فيقول كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى على المرأة التي كانت تقم المسجد بعد دفنها، فهل وضع القبر بين يديه كما توضع الجنازة؟ جزاكم الله خيرا. نعم صلى عليها مثل ما يصلي على الجنائز، صلى عليها جعلها أمامه وصلى حذاء وسطها ودعا لها صلاة الجنازة سوا سوا. الميت صلى عليه قبل الدفن وبعد الدفن، فإذا ما صلي عليه قبل الدفن صلي عليه بعد الدفن، فالرجل يوقع عند رأسه والمرأة عند وسطها كما لو كانت باردة على وجه الأرض. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الخادمة التي كانت تقوم المسجد، صلى على قبرها عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المنطقة الشرقية إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف سين عين. أختنا تسأل عدة أسئلة، من بينها سؤال يقول: أريد أن أقسم تمرا على من نعرفهم ومن لا نعرفهم، فهي صدقة عن ميت وهذا الميت ليس لنا به صلة قرابة، فهل هذا جائز أم لا؟ المسلم أخو المسلم. الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. والمسلم أخو المسلم ينفعه بالصدقة أو ينفعه بالدعاء، فإذا صدق على أخيه بالنقود أو بطعام أو بملابس فله أجره عند الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. ما هي الأمور التي يفعلها الإنسان إذا ولد له مولود؟ إذا ولد له مولود يشكر الله ويحمد ويسأله للمولود الصلاح، وأن يبثه الله نباتا حسنا، ويستحب له يسمي يوم السابع ويختار الاسم الطيب الحسن، ويستحب له أيضا أن يحلق رأسه إن كان ذكر ويعق عنه ذبيحتين وإن كان أنثى وذبيحة واحدة. طيب. هذا مستحب يوم السابع، وإن سماه في أول يوم فلا بأس. ومما ينبغي المؤمن عندما يحب الله الأولاد أن يهتم بشكر الله وشكر عليه أن الله يصلحهم وأن الله ينبتهم نباتا حسنا، لأن الأولاد فتنة، فإذا أنبتهم الله النبات الحسن وأصلح حالهم صاروا نعمة. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم، هي اختبار وامتحان، فإذا أصلح الله الولد صار نعمة عظيمة سواء كان ذكر أو أنثى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا عن العقيقة بالنسبة للبنت سماحة الشيخ؟ العقيقة سنة عن الجميع، عن الجميع. فالمرأة ذبيحة واحدة من الغنم تجزي في الضحية ثليماز أو يزعران أو أعلى سنا أو أعلى سنا. طيب. كذبها تقسم على الفقراء والجيران، أو يقسم بعضها ويأكل بعضها، أو يطبخ ويدعو إليها من حمل جيرانه وأقاربه، ليس فيها حد محلول. الحمد لله، الحمد لله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد هذا الشيء. طيب. وعن الذكر ثنتين، أنت واحدة فأنت ثنتين، بصلة الضحية يعني تجزي الضحية. نعم. إما جزعران أو ثني بأس، هذا هو السنة في العقيقة، أن تكون من الغنم. طيب. عن الذكر اثنتان وعن أنت واحدة. طيب. يأكل منها ويطعم ويصدق. جزاكم الله خيرا. ماذا لو جمع أصدقائه في البيت مثلا؟ كله طيب، إذا جمعهم طيب، وإذا وزع عليهم طيب، وإذا وزع بعض الكرك بعضا طيب. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا عن الختان سمحت الشيخ؟ الختان مشروع. طيب. سنة مؤكدة. نعم. وليس له حد محدود. ما شاء الله. سواء في السابع أو بعده، قبل البلوغ. قبل البلوغ. نعم، هذا هو الأفضل، قبل البلوغ. يعني إذا كبر قد يضره الختان. نعم. لكن إذا كان في السار أسهل وأيسر. نعم. وهو مشروع للجميع، حق الرجال والنساء جميعا. ما شاء الله. الختان مشروع للجميع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس. طيب. الختان والاستحداد وقصف الشارب وغرم الضر ونتف الأرض وحلق العانة. فالختان سنة عند جميع أهل العلم، وقال بعضهم بالوجوب، قال بعض أهل العلم يجب، والمشروع عند العلماء أنه سنة مؤكدة في حق الجميع. وقال بعضهم يجب على الرجل دون المرأة، سنة حق المرأة واجب حق الرجل. ما شاء الله. والأدلة تقتضي أنه سنة حق الجميع. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا فتقول: هل نقرأ في السنة كالتراويح مثلا التشهد الأخير فقط، أو نقرأ التشهد الأول والأخير؟ الشهادة أول والأخير جميعا في كل ركعتين في التراويح والنوافل يقرأ التشهد ويصلي عليه صلى الله عليه وسلم ويتعوذ بالله من الأربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يسأل رب ما تيسر من الدعوات الطيبة، يستعيذ بالله مما أحب، الدعاء محل دعاء، التحيات محل دعاء، إذا فرغ من التشهد والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم محل دعاء في الفرض والنفل، وإذا دعا فهو أفضل يجتهد في الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يحث الناس على الدعاء، يقول ثم ليختار من الدعاء أعجبه إليه فيدعو صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على هذا سنة مشروعة جزاكم الله خيرا والنوافل قبل أن يسلم. جزاكم الله. وفي السجود أيضا يشرع الدعاء في السجود. أيضا أخونا محمد حسين مسلم المالكي من جدة يسأل سماحتكم تكملة لبحث العقيقة، فيقول: إذا لم يستطع الإنسان أن يعق عن أولاده أو بناته عند ولادتهم، فهل يقضيها ولو كبروا عندما رزقه الله ووسع عليه؟ نعم يقضيها ما شاء الله ولو كبروا، إذا تيسرت يذبحها عن الذكور والإناث والحمد لله. نعم. والحال بالنسبة لأكلها أو تقسيمها مثل ما كانوا حال السلام، مثل لو ذبحها في حال السلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف فاميم عين. أخونا له بعض الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: بعض الأوقات يوسوس الشيطان في قلبي وأقرأ المعوذتين وآية الكرسي لكن لم أستفد، فما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا؟ يقول: بعض الأوقات يوسوس الشيطان في قلبي فأقرأ المعوذتين وآية الكرسي ولكني لم أستفد، فما هو توجيه سماحتكم جزاكم الله خيرا؟ تجتهد في تعوذ بالله من الشيطان، لأن الشيطان عدو مبين، فلا بد من الجهاد والصبر والقوة. والله يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا ليهدينهم سبلنا، ويقول سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لا بد من قطر، لا بد من قوة وصبر. اللهم استعان. لا بد من قوة، تستعيذ بالله من الشيطان وأنت قوي، تعلم أن الله جل وعلا هو القادر على دفعه عنك، فتستعيذ بالله من الشيطان وتكرر وأبشر بالخير إن شاء الله. وعند النوم تقرأ الكرسي بعد كل صلاة، تقرأ قل هو الله ذو معوذتين، تقرأ الكرسي أيضا بعد كل صلاة، يكون عندك قوة ونشاط، لا تكون ضعيف، عليك بالقوة عند تعويض من عدو الله الشيطان والصدق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.